اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن زعم أن غير هذه الشريعة من الشرائع السابقة كانت كاملة فإنه كأنه يدعي أن هذه الشريعة ليست كاملة لأنها جاءت فنسخت أمورا وأقرت أمورا أخرى. فهذه الشريعة هي الشريعة الكاملة وهي الشريعة التي اختارها الله لعموم العباد. وأما الشرائع السابقة فكانت كل شريعة تأتي لزمن معين لناس معينين. أما هذه الشريعة فهي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهي الشريعة الكاملة. أما من زعم أن الشرائع الموجودة الآن الأديان الموجودة الآن اليهودية أو النصرانية أنها حق فهذا كفر ظاهر ولا خلاف فيه أبدا. وذلك أن اليهودية والنصرانية فضلا عن المجوسية والبوذية والزرادشتية وغيرها كل هذه أديان باطلة الآن ولا دين إلا الإسلام ولن يبعث الله نبيا إلا بالإسلام. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال الله جل وعلا عن إبراهيم وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال عن فرعون أسلمت وقال عن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. وقال عن بلقيس ملكة سبأ وصح اسمها بلقيس قال عنها قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فجميع الأنبياء إنما جاءوا بالإسلام. الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى ولم يأتي الله تبارك إلا بدين الإسلام. وكما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى بن مريم إذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بله واشهد بأننا مسلمون. فالإسلام دين جميع الأنبياء كل الأنبياء جاءوا بالإسلام وإنما اختلفت الشرائع كما قال النبي صلوات الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء إخوة للعلات ديننا واحد وشرائعنا شتى. الشرائع تختلف ولكن الدين عند الله واحد. وكل من طلب دينا غير دين النبي صلى الله عليه وسلم محمد في هذه الأيام فهو كافر بالله. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يسمع باليهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار ولا يكفيه ولا ينفعه أن يقول إنه نصراني أو إنه يهودي أو إنه على دين آخر لا يقبل هذا منه. الدين عند الله واحد الدين عند الله الإسلام. أما قبول حكم غير حكم الله تبارك وتعالى فهو كما قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. كيف يكون هذا؟ لا يمكن أن يكون هذا أبدا. ويقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الكافرون. فلا يجوز العبد أن يختار إلا حكم الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحكم من الله حكما لقوم يعقلون. فكل حكم مهما كانت تسميته كل حكم هو حكم جاهلية ما لم يكن حكم الله تبارك وتعالى. وإذا قال الله تبارك أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. وكل حكم غير حكم الله فهو جاهلية سميه ما شئت من التسميات ديمقراطية أو شيوعية إلحادية أو بوذية أو هندوسية أو زردشتية أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية أي شيء كان أي حكم كان لماذا حكموا أيا كان جاهلية ما لم يكن حكما لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا لا يمكن أبدا أن يكون. فالحكم لله تبارك وتعالى وحده سبحانه وتعالى. فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد خرج من ملة الإسلام، وذلك أن الحكم لله تبارك وتعالى. ولكن بين أهل العلم أن من حكم بغير ما أنزل الله لا يخلو من سبعة أمور. كل من حكم بغير ما أنزل الله فإنه لا يخلو من سبعة أمور. أما الأمر الأول فهو أن يحكم بغير ما أنزل الله وأن يعتقد أنه أفضل من شرع الله، فهذا كافر خارجيا منه. الثاني أن يعتقد أنه مساو لحكم الله، فهذا أيضا كافر خارج من الإسلام. الثالث أن يعتقد أن حكم الله أفضل ولكنه مخير، إن شاء حكم بما أنزل الله وإن شاء حكم بغيره، فهذا أيضا كافر خارج من الإسلام. الرابع أن يعتقد أن حكم الله أفضل ولكن في هذا الزمان هذا الحكم أفضل، لأن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، فهذا أيضا كافر خارج من الإسلام. فهذه الأحوال الأربعة في كلها في جميعها يخرج العبد من ملة الإسلام وينتقض إسلامه بعد أن كان مسلما قبل ذلك. الحالة الخامسة أن يحكم بغير ما أنزل الله جهلا، يظنه حكم الله ولكنه أخطأ، وهذا له حالتان، إما أن يكون من أهل الاجتهاد وإما أن يكون من غيرهم. فإن لم يكن من أهل الاجتهاد فهذا آثم، لأنه لا يجوز له أن يحكم عن جهل، كان يجب عليه أن يقول لا أعلم ويدع الأمر إلى أهل العلم، فلا يجوز أن يحكم بدون علم. فإن حكم بغير ما أنزل الله جهلا وهو من أهل الجهل فإنه آثم ولكنه لا يجوز، وإن حكم بغير ما أنزل الله جهلا ولكنه من أهل العلم ولكنه لم يصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فحكم فأخطأ فله أجر. فهذا إذا كان من أهل الاجتهاد وحكم فأخطأ فله أجر ولا يأثم، ولا يكفر فضلا عن أن يعني لا يأثم فضلا عن أن يكفر. لماذا؟ لأنه جهل حكم الله تبارك وتعالى ولكنه بذل الوسعى في معرفته. وإذا قال النبي صلى الله عليه بريدة ابن الحصيب لما أرسله قال له وإن أرادوك على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن قل أنزلكم على حكم، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. فمن جهل أو حكم بغير ما أنزل الله جهلا فإنه له حالتان كما قلنا، إما أن يكون من أهل الاجتهاد وإما أن لا يكون. فإن لم يكن من أهل الاجتهاد فهو آثم، وإن كان من أهل الاجتهاد فهو مأجور، وفي كلتا الحالتين لا يخرج منه. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله خوفا، خوفا هدد بقتل أو اغتصاب أو أخذ مال أو بضرب أو ما شابه ذلك من الأمور، هدد إن لم تحكم بكذا فعنا به، ضربناك قتلناك اعتدينا على عرضك أخذنا مالك أي شيء يكون، فهذا لا يكفر كذلك، لا يكفر، لأنه حكم بغير ما أنزل الله خوفا. ومنه النجاشي، النجاشي كما هو معلوم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صلى عليه صلوات الله وسلامه عليه لما جاءه خبر موته، صلى عليه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن مع هذا ما كان يظهر إسلامه، وهو الحاكم في تلك البلاد، طبيعي جدا ما كان يحكم فيهم بشرع الله تبارك، بل نقل الشيخ قال إنه نقل أنه لم يكن يصلي خوفا من قومه، ومع هذا صلى عليه النبي صلوات الله وسلامه ولم يحكم عليه الكفر، لأنه ترك حكم الله تبارك وتعالى خوفا. الصورة السابعة أن لا يحكم بما أنزل الله لهوى، لهوى اتباعا للهوى، كان يتحاكم إليه اثنان ويقولان له نحن نقبل حكمك فينا، فيكون أحدهما قريبا له فيحكم لقريبه وإن كان يعلم أن الحق مع الثاني فيحكم لقريبه، هذا كفر، ولكنه كفر لا يخرج منه، معصية كبيرة عظيمة والعياذ بالله. حكم بغير ما أنزل الله وسمى الله تبارك وتعالى الحاكم بغير ما أنزل كافرا، ولكنه لا يخرج من الله، لأنه إنما حكم لهوى لا ردا لحكم الله ولا تقديما لغيره عليه، ولكنه لهوى بقرابة هذا الإنسان له. ومن هذا يتبين لنا حال حكام المسلمين الآن، هل هم كفار أو غير كفار؟ فأنت غير محتاج إلى أن تحكم على كل شخص بعينه، ولكن قل إن كان حكم بغير ما أنزل الله يرى أن حكم الله لا يصلح، أو يرى أن الأمر فيه سعة وأنه يجوز له أن يحكم بهذا أو هذا، أو يرى بأن حكم الله يعني انتهى أمره، أو يرى أن هذا مثله، أو يرى أن هذا أحسن منه، فهذا والعياذ بالله كافر خارج من الملة. وإن كان حكم بغير ما أنزل الله جهلا أو خوفا أو لهوى فإنه لا يصلح. وأنت بعد ذلك نزل هذا الأمر، لأن الأمر لا يختص بالحاكم ولكنه عام في كل من حكم بغير ما أنزل الله، بل حتى لو لم يحكم، لو مجرد اعتقاد، لو اعتقد ولم يحكمه الناس في أموالهم ولا أعراضهم، ولكن اعتقد من داخله أن حكم الله لا يصلح، كفر والعياذ بالله. فالشاهد أن من حكم بغير ما أنزل الله فإنه مجرم، ولكن لا يكفر إلا في الحالات الأربع الأولى. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: أما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، يعني شيء يضاد الإيمان يناقض الإسلام وشيء لا يناقض الإسلام ولا يضاده. يقول: فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان، يضاد الإيمان. يقول: وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، والجاحد كافر، وليس الكافران على حد سواء. لماذا؟ لأن هذا كفر أصغر وهذا كفر أكبر. فالجاحد بما أنزل الله ولو لم يحكم فإنه كافر خارج من الملة، وأما الذي حكم بغير ما أنزل الله ولم يجحد فإنه لا يكفر في الحالات التي بيناها. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: فإنه لا يكفر في الحالات التي بيناها. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرا ينقل عن الملة، ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر، قد استحق من فعله العذاب الشديد لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق فهو ظلم أكبر. يقول الشيخ السعدي: فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له. فهذا هو الناقض الثالث، وهو أن يعتقد كمال غير الإسلام أو أن يحكم بغير الإسلام، بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. أما الناقض الرابع من نواقض الإسلام فهو بغض شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء به الله من باب أولى، وذلك قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ثم ذلك قال: فأحبط أعماله، لأنهم كرهوا ما أنزل الله. ويدخل تحت ذلك تكذيب الرسول وبغضه صلوات الله وسلامه عليه، وبغض ما جاء به من الشرع، وكراهية ظهور الإسلام وأن يفرح بهزيمة المسلمين وظهور الكفار، كل هذا والعياذ بالله يناقض الإسلام. كذلك الناقض الخامس من نواقض الإسلام عدم تكفير المشركين، أو أن يقول إن دينهم حق، وهذه طامة كبرى أبتلي فيها كثير من المسلمين الآن. وذلك أنك تسمع من كثير من الناس قوله إن اليهود والنصارى ليسوا بكفار، يعني الحال دين، يقول ليسوا بكفار ولكنهم أهل الكتاب، وهذا ضلال عظيم، وهذا ضلال عظيم قد يصل بالعبد إلى الكفر والعياذ بالله، لأنه مكذب لله الذي يقول: فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب هم كفار.